الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحن لا نزال مع الخاتمة التي عقدها الشيخ الفوزان لكتابه الإرشاد في صحيح الاعتقاد، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، والخاتمة سماها التحذير من البدع، وقد قرأنا الفصل الأول وهو تعريف البدعة وبيان أنواعها وأحكامها. قال حفظه الله: الفصل الثاني ظهور البدع في حياة المسلمين. وتحته مسألتان: المسألة الأولى وقت ظهور البدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات في هذا القدر وغيره إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وأول بدعة ظهرت بدعة القدر وبدعة الإرجاء وبدعة التشيع والخوارج. هذه البدع ظهرت في القرن الثاني والصحابة موجودون، وقد أنكروا على أهلها. هذا في إشكال في قوله القرن الثاني، لأن الصحابة لم يعيشوا في القرن الثاني، والبدع وجدت في القرن الأول، فالتشيع ظهر على يد عبد الله بن سبأ الذي أظهر الإسلام وليس بصادق، وبدأ في إظهار التشيع حتى كانت الخاتمة قتل عثمان. وبدعة الخوارج ظهرت في الأثناء بعد مقتل عثمان، وبدعة القدر وقعت بعد ذلك، وسئل عنها عبد الله بن عمر، والقصة في أول صحيح مسلم عند حديث عمر في قصة جبريل. وبدعة الإرجاء الذي يظهر أنها حدثت منها بوادر خفيفة جدا أيام محمد بن الحنفية، هذا كله في القرن الأول. فلا أدري القرن الثاني هنا سبق قلم أو خطأ مطبعي. قال: ثم ظهرت بدعة الاعتزال، هذه في أيام الحسن البصري، وأول من أحدثها واصل بن عطاء، يوم أن سئل عن العصاة أصحاب الكبائر فقال: إنهم في منزلة بينما المنزلتين، يعني لا هم مسلمون ولا هم كفار. ثم قام من مجلس الحسن واعتزل الحسن وبدأ يقرر مذهبه الاعتزالي، فقال الحسن البصري: اعتزلنا واصل فسموا معتزلة. وكم من ذكي ليس بزكي، فكان واصل من أذكى الناس. وكما ذكرنا لكم في درس مضى أنه كان عنده لكنة في الراء، فكان يخطب الخطبة الطويلة لا ينطق فيها بالراء، فكتبوا له في خرقة: أمر الأمير بحفر بئر على قارعة الطريق، يعني الراءات فيها كثيرة، فنظر إليها فقرأها بدون تفكير سريعا: أوجب الخليفة نقب قليب على الجادة. أتى بالمراد كله بدون راءات، بدون راءات. قال: وظهرت بدعة التصوف وبدعة البناء على القبور بعد القرون المفضلة، وهكذا كلما تأخر الوقت زادت البدع وتنوعت. وظهرت بدعة جهم بن صفوان، بدعة الجبر، ويعني القدرية النفاة والجبرية، وهكذا بدعة ابن كلاب التي تبناها بعد ذلك أبو الحسن الأشعري ثم تاب منها، هذه كلها يعني ظهرت هكذا في القرون الثلاثة. هذا من حيث الانتشار، وإلا فأول خارجي في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال: يا رسول الله اعدل، رحمك الله، قال: ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أنا أعدل. وقال: يا رسول الله هذه قسمة ما أردت بها وجه الله، طعن في عدالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وعبادتكم إلى وصيامكم إلى صيامهم، وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذن هذا الكلام الذي مضى في وقت ظهور البدع، هذا بالنسبة لهذه الأمة. أما من حيث ظهور البدع في جميع الأمم، فأول ظهور البدع في قوم نوح، عند أن نحتوا أصناما على أمثال صور علمائهم ليتعظوا إذا رأوا صورهم، فهي طريقة في الوضع مبتدعة. طريقة في الوعظ مبتدعة نتج عنها شرك بالله جل وعلا، فهذه أول بدعة على وجه الأرض فيما نعلم، بدعة قوم نوح. وكان هناك بدع عند المشركين أيضا، كبدعة الطواف عراة، فيقولون إنهم لا يريدون أن يطوفوا في ثياب عصوا الله فيها، هذه بدعة. لو أراد أحد منا أن يتخذ له ثيابا للطواف خاصة لم يعص الله فيها، نقول هذه الثياب وقعت فيها المعصية الكبيرة التي أنت تدعي أنك لم تعص الله فيها، هذه طريقة مبتدعة. وهكذا كانوا يستعيرون الثياب من المشركين من قريش، الرجال من الرجال والنساء من الرجال من النساء، فإن لم تعطهم قريش ثيابا طافوا عراة. نعم، وكانت المرأة تستر فرجها بيدها أو تلقي عليه خرقة وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، والشريفة منهم تأتي تطوف في الليل عارية لأنها ما وجدت ثيابا من الحمص من قريش. هذا من البدع، هذا من البدع. نعم، قال رحمه الله: المسألة الثانية مكان ظهور البدع. قال: تختلف البلدان الإسلامية في ظهور البدع فيها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرج منها العلم والإيمان خمسة: الحرمان والعراقان والشام، ومنها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام، وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة، فالكوفة خرج منها التشيع والإرجاء وانتشر بعد ذلك في غيرها، والبصرة خرج منها القدر والاعتزال والنسك الفاسد وانتشر بعد ذلك في غيرها، والشام كان بها النصب والقدر، أما التجهم فإنما ظهر من ناحية خراسان وهو شر البدع. شر البدع إلى آخر حد، حتى قال ابن المبارك في كلام له معناه: ما من أهل بدعة إلا وعندهم شيء عن الأنبياء، إلا الجهمية فليس عندهم شيء عن الأنبياء. ولهذا اجتمع في الجهمية التعطيل والجبر والإرجاء، نعم، وفيهم كل شر. وكان مما تحمسوا له القول بخلق القرآن، فحكم السلف على أن القول بخلق القرآن كفر، ونقل اللالكائي إجماع السلف على ذلك، وسرد أسماءهم 500 عالم. قال: ولولا الإطالة لذكرتها بأسانيدها إليهم، وهم يكفرون من قال بخلق القرآن. قال: وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية، يعني كلما كانت البلد أبعد عن المدينة كانت البدع فيها أكثر انتشاراً. فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية، يعني الخوارج، والحرورية نسبة إلى منطقة يقال لها حرورة كانوا يسكنون فيها، إلى أن قال: وأما المدينة النبوية فكانت سليمة من ظهور هذه البدع، وإن كان بها من هو مضمر لذلك فكان عندهم مهانا مذموما، إذ كان بهم قوم من القدرية وغيرهم، يعني كانوا متسترين في المدينة، وكانوا مذمومين مقهورين، بخلاف التشيع والإرجاء في الكوفة والاعتزال وبدع النساك يعني الصوفية بالبصرة والنصب بالشام، فإنه كان ظاهرا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الدجال لا يدخلها، ولم يدخل الدجالون الصغار كما يريد يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى كل حال قد يحضرون يكثرون فيها وقد يقلون، وقد إلى آخره. الآن موجود في المدينة الطائفة الباطنية الذين نقول لهم مكارمة، وهم يسمون في المدينة النخاولة، وهم موجودون من أهل المدينة ولهم بيوتهم ولهم القدر الكبير في مزارع النخيل، فعندهم كل شيء، تجارات وغيرها. قال: ولم يزل العلم والإيمان بها أي بالمدينة ظاهرا إلى زمن أصحاب مالك، وهم من أهل القرن الرابع. قال شيخ الإسلام: فأما الأعصار الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة، ولا خرج منها بدعة في أصول الدين البتة كما خرج من سائر الأمصار. لأن الصحابة رضي الله عنهم ربوا أولادهم على السنة، ومن دخل المدينة تربى مع أبناء الصحابة على السنة، حتى أن العلماء يعتبرون قول أصحاب المدينة أو عمل أصحاب المدينة من جملة المرجحات، لأنهم تلقوا دينهم في الفقه والعقيدة وغير ذلك عن الصحابة أو عن أبناء الصحابة، فبقي أثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا في الناس، وتربى فيها علماء كبار، كمالك وغيره، سعيد بن المسيب وعراك بن مالك ومحمد بن سيرين والزهري وغيرهم من العلماء، تربوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتتلمذ على أيديهم أبناء المدينة شبابهم ومن جاء معهم من كبارهم، فنشأ جيل سلفي صحيح العقيدة، ونشأوا وترعرعوا، والعاجز منهم الذي لم يمن عليه بطلب العلم عاش سلفي العقيدة ولو كان مزارعاً أو بياعاً أو غير ذلك، فبقيت المدينة محافظة على كيانها السلفي، واستمر أمرها كذلك، وهذا فضل الله عز وجل. ودخل الدخيل بعد ذلك، والله أعلم أين وصلوا. نكتفي بهذا وننتقل إلى درسنا الآخر.